اللهم صل وسلم وبارك وجل النعمة وتفضل على هذا النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وكان سلام الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال. نزل حديثنا متواصلا في شرح الحديث التابع من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله وملائكته، لله ولأبابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقلنا في الشق الثالث: ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما تعلق بتمثيل الاعتقاد في جانب الأنبياء عليه الصلاة والسلام من أنهم خير خلق الله وأنهم موحون إلى الله من الله سبحانه وتعالى إليهم وأنهم مبلغون لشرع الله وما إلى ذلك. بقي المسألة ثم ندخل إلى بعض خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السيرة الحقيقية، القصة الحقيقية للنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما الدليل على صدق الأنبياء؟ ما الذي يقول لنا أن هذا الذي قال أنا رسول الله هو فعلا صادق حقيقة؟ فإن العلماء يذكرون أن دليل الصدق على الأنبياء كثير وليس واحدا فقط. كل الأنبياء دليل صدقهم متعدد، وأشهر دليل على صدقهم هو المعجزة. ما هي المعجزة؟ هي خلق العادة التي يقول بمقتضاها الرسول حقيقة أو معنى، يعني شيء معنوي، يقول لي أنا لو لم يرسلني الله لما تحقق هذا الأمر غير المعتاد. يعني العادة إحنا مثلا أنه الآن الجمل لا يلد إلا جمل، هذه العادة. العادة أننا الآن إذا ضربنا بعصا الماء فإنه لا يحدث فيه شيء سوى حركة الذبذبة الصغيرة، لا أثر له. العادة أن الإنسان إذا طال ونظر إلى القمر وقال له: أيها القمر إن شق، فإنه لا يشق، القمر لا يتجه إلى الكذب. لكن يجيء الرسول ويقول للناس أن الله أرسلني إليكم ودليل صدقي هو أنني أو أنكم إذا طلبتم شيئا مما يخالف عاداتكم وعوائدكم وقوانينكم فسيحدث. وهذا الذي حدث. يجي النبي صلى الله عليه وسلم للناس قال: أنتم مثلا ما الذي تبحثون؟ قالوا: نريد معجزة. قال: هي شكل القمر. فيعيدهم في وقت له ويستقر الوقت بشر يلدي وحشية غدوة حية بل السلم يعني كيف أخرى سميرة يدعو الله سبحانه وتعالى فإن شق القمر نصفه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله استجاب لنبيه وقال له: قد استجبت لك لكي تدل استجابتي لك على صدق دعوتك بأنك مرسل منه. فقلت أنت الآن من قلتين أنت ما عندش مشكلة كذا. سيدنا صالح عليه السلام لما جاءت تلك الناقة خرجت من الجبل. العادة أن الجبل لا يتجزأ إلا صخورة وحجارة، لكن أن يخرج حيوان من الجبل ويطلب كل صفات الحيوان فيأكل ويشرب ويروح ويتحرك ويمشي كما الجمل الفرس والعالي تماما، هذه لن تكون في عوائد الناس ولا تكون في عوائد. موسى عليه السلام قال كذلك أنه عندما أدركه قومه في طلبهم لهم بني إسرائيل بالأخبار هؤلاء الفراعنة بالرجل العمل الذي كان يطلبه، لما وصل إلى الماء قال الله تعالى له: ارجع عصاك الحق ربيع عصاك المحكم. فانفلق فصار كل طود او كل ذات كالطود الارض. يعني وش ولا ولا كل جهه من الحق ولا تكتب العادي. هذا لا يعني صدق قواعد الاسلام. لذلك احنا في دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم ادله كثيره من ادله صدقه والقران المعروف. يقول للناس وهم اصح العرب واحسن الناس: اكتشفوا خطاياكم، جيبوا بمثله، أتحداكم بأن تأتوا بمثله فعجزوا، بعشر صور مثله فعجزوا، بصورة مثله فعجزوا. يعني لا يزال النبي يأخذهم على حسب قدرتهم ويتنزل لهم شيئا فشيئا فشيئا فيعجزهم. وإلى الآن لا نستطيع أن نأتي بشيء يضاهي هذا المعنى، مش أكثر فقط لغة أحب ظاهرة بالمسائل التشريع، مسائل البلاغة، مسائل الإخفاء أخبار بالغيب مشاكل كثيرة مما وقع، أخبار بالغيب الماضي، أخبار بالغيب المستقبل، كل هذا تضمنه إعجاز قرآني. إذا هذا أول دليل من أدلة تلك الأنبياء. الدليل الثاني أنه لا يخبرون إلا بشيء يقع حقيقة حتى لو لم يكن على مستوى المنظور. بالنسبة للأنبياء السابقين دائما لما كانوا يخبرون المنظور، لكنهم أخبروا بحقيقة رأوها ورأيناها جميعا، وإن وهي أن الله تعالى سيختم النبوة بشخص اسمه أحمد. سيدنا عيسى عليه السلام كانت من وظيفته مش خلص حتى القرآن الكريم ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. سيدنا عيسى رفع إلى السماء سنة 33 ميلادية، وقعت من 33 ميلادية 571 حتى ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من 571 إلى غاية 622 ما جاءت الجسد سؤال، يعني ست قريبة 5 قرون و100 والناس ينتظرونه مبشرا برسول يأتي من بعده، لكن جاء. سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، صالح، كل الأنبياء جميعهم بدون استثناء كلهم يبشرون أقوامهم بأنه سيكون نبي في الآخر. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بأشياء وقعت وتقع للناس وأخبرنا صالحا، ويكفي دليل على ذلك ما نعرفه نحن الآن، ويكفي دليل على ذلك ما نراه الآن في غزة وفلسطين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقول. وفي أحاديث محتضرة يقولون لا يضرهم إلا الأوان. وشو الأوان؟ الجوع والمرض وإصابات وجروح، هذا وش اللي يصير؟ سحق لهم إصابة هوان وهم جوع يبيعوا وباشر. فما الذي يحدث؟ الآن الفترة من أخبر بها؟ قبل 1446 سنة ويقع ما قال لنا مثلا التغيير الذي تقع في المجتمع عن العادة الذين أو عن رعاية الشاة الذين يتطاولون في البنيان. نرى قال لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يبر الرجل صديقه ويعصي أباه ويطيع زوجته ويعق أمه. شوفوا صح في أي ظلم يرهيب على وجه من عفوه رحوا الحق بطيان يرزي يرحوا البلاد نهبوا الزان نشرير نقضيه ايه هني جاي الكسر يقول ربك أنا أجيب لي هذا الماء أجيب لي كذا خضراء خمس سنايا يبدأ لي مصاري خمس إذا لم تكن شكرا ربي ما نشوف الزوجة تعود نفس الشيء قل له حاجة تحفظ الله يما يقول له جيب لي وديني جيب لي غير قصتي ولا غرق عندي. يعني شوف هذا كيفاش خبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أحد وقع لو لم يكن صادقا فأنا ما عرفنا هذا صح ولا لا. أخبرنا على أنه الناس توشك أن تأكل منه وشكال. فمن لم يأكله أصابه من الغبار. من لم يأكله أصابه من الغبار يعني تقسه تكلموا الحداجة لطرس اللي ما يدخلش في الغبار تقسه تقدر حتى انتظر الغبار إلى هذه التعاملات. فكيف يوقف الخمر في طرولي شارب مولا الربا تشري من مخبزة مولا شارب الربا تشري المشروبات والحليب والنزم لا يزيد تخزن الربا تمش حرام عليك. لكن أصابك من غبار الربا بعدما كان في وقت سابق فبكان هذا لا يقوله إلا أحد من الناس لا يفعله إلا أحد من الناس لا نصبح شائع. يعني أنا الآن موظف عند الدولة نروح لأي بنك من البنوك اللي أنا موجودة قد حبست على قرض ربوي شحال تخلص شحال عمرك مدة سنة بحسبها 70 سنة هذا عميل في كريدي يدفع ما نشوف 6% ولا 8% ولا أقل تقام في أقل من 140 سنة وجربوا شوفوا اسأل برد تروح وكيف تأمين بنوك يعني نحن راح كاين بنوك وين ما تروح تصرف تسأل عندهم في الموقع تدير الخلاص نتاعك السكن نتاعك وشحال تسحق شحال يعطيوك تخرج هذيك كثير ماسيما يسموها الفاتورة التقديرية وتروح تشوف الدراسة. لكن كيف أخبرك أن هذا الرمي هو صادق على إطلاع الغيب لا على إطلاع الله على الغيب ليس بنفسه ولكن بأن الله تعالى هو الذي أطلعه على الغيب والكثير والكثير والكثير من هذه الأشياء. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهرة وهي من أهم الأشياء اللي ربما النساء يشوفها في الواقع. النساء الياسيات العاليات المائلات المميلات، يعني في وقت الحرب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كانت يعني لها وضع، إما أنها مظلومة مطلقا، وإما أنها تمشي بعادة الاستحياء وعادة الستر. حتى في العالم الغربي في ذات الوقت المسيحيين وإلى ذلك كانوا نساء حسنة تتبني هذه عادة النصارى والمسيحيين، ربما يفعلون بعض الأشياء التي عندها محرمة، لكن كانت هناك عادة حياة وما إلى ذلك. وكانت تشوفوا غير فقط في الشرطة والوثائق تعنى لها الآن الدور في الثلاثينات وفي الأربعينات، وتشوف أن تلك فترة نفسي في ذات الزمن كيف كانوا يتكلموا، كيف كانت الحياة، كيف كانت أشياء كثيرة. لكن أنت الآن أصبحنا الآن المرأة تقريبا أصبحت إذا حامل تلبس لباسا لا تعرف أصلا ما الهدف من جسمك، هل هو الستر أم هو العلم؟ هذا مشهور. إذا هذه كلها أدلة تسقي أنك لديك ثاني. دليل الثالث هو كمال الأنبياء الذي يعتز مع المسلمين البشر. يعني أنت الآن لو كان قول بلده والخير في الخلق إلا تعرف من نفسك أن عندك بعض الأشياء اللي ما تنتجش تستغفر إلى النهاية، ولما تنتجش تتعامل فيها مع الخلق إلى النهاية. شوفوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قومه طردوه وطردوا أصحابه وأخذوا أموالهم وأموالهم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قالوا يا رسول الله مين بيت؟ هو دار ودار بيت ودار عايز يتعوثان. وش قال؟ قالوا هل ترك لنا عقيدة من مالنا ومتاع من عمي من الكافر وعليم بطالب عقيدة؟ قالوا مش بخل لنا؟ قالوا لا ما يتكلم. فقوموا وحاربوا في مالهم أذنوا في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحة ثمانية هجرية، ثمانية هجرية مع 13 و21 سنة من المعاناة، وحده وحسن من الإله له ولأصحابه في كل شيء، في أموالهم، في أعراضهم، في كل شيء ما خلوهم شيء. لما دخل إلى مكة كان الجيش المسلم الذي كان يدخل على من أنحاء مكة، والناس في العرب قريش كان في هذه المعركة في ذلك، ويتوقعون انتقاما شديدا وحقا لمن يدخل بعد تلك الوحدة من المعاناة أن ينتقم. فاجتمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وكتابه أصبح الليل، قال ما تظنون أني فاعل وشرطهم متوقعين على سؤال، يعني أنتم لو كنتم في مكاني ما الذي تنتظرون أن تفعلوا؟ لكنهم كانوا يعني ربما عرفوا طبيعته، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا خرجوا مطرقة من عقب حتى واحد، قال مو كل اسمح لهم يعني بعد الربعة والخمسة قالهم لا، قالوا الأبي بالزاف ولا، ومن بعد ذلك الربعة والخمسة كم اسمح كم؟ لأنه ذكر معنا ما احنا نسمه الآن الإعلان الصحافة ولا القنوات التلفزيونية راح كان هذه وتقول الشعر وتحرض عليه الناس، فإلى ذلك قال ما ذكر نخجاهم مع القيد بالكعبة وخير، لكن نجوا جميعا نجوا جميعا. ففي دخوله إلى مكة دخل صلى الله عليه وسلم مطقطق الرأس حتى قالوا أن ذقناه الحيط كانت تلامس رقبتنا قديما. هذا موقف تعتهم عن أي واحد انتصار بعد 21 سنة من الظلم، وأن يبعدكم في كل شيء، يبعدكم على المستوى السياسي والإعلامي والاجتماعي والاقتصادي والديني، وأن يدخل بلادكم ما إلى ذلك، لكن ما الذي فعلتم؟ أدخلوا مطقطق الرأس. قاموا مع الذين دخلوا الى المدن من الزعماء كثيرا من الان، وان كان لا يقال صلى الله عليه وسلم سيد الخلق مع هؤلاء الاول. شوفوا هيك دخل البيت في 1940 بعدكم ادخل، وشوفوا كيف حرمهم اكثر 45 كيف دخل دول قال البيت بعد ما خرجوا الالمان منها كيف يتدخل. شوفوا موسوليني كيف كان يعني ماذا بدي وانا اشوفه ما قبل راكيات اكثر هي نفسها كيف مصورين كان يمشي في روما تفهم اللي يسير في سيارة ومخرج صدره البهنة وعظمة وشعور بوحدة الاعتزاز ضروري أنا ما كان حاجة وما كان إنجاز أصلا، لكن شعور تواضع وشعور العظمة من معنى النبوة يختلف تماما عن هذه المعاني. وحتى أفرادنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل اللواء في الدخول مكة، وهو موش من مهاجرين يعني من الأنصار غير سامع القصص تاع الرعب اللي عاشوها الصحابه، دخل وتلاقى مع واحد من كفار قريش ثلاثه بيتين بعد وسفيان، فقال اليوم يوم الملحمه، اليوم تستحل فيه الكعبه، اليوم نهار الحمد، اليوم نديروشكم التير دجل بعد ما العربيه باش تزلفها، اليوم نديروشكم عينا، واليوم الكعبه الحكم نهدوها ونطيحوها ونحشوها. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال بل اليوم يوم المرحمة يرحم الخلق، مش يقول في الخلق اليوم تعظم فيه ونحال ذلك اللواء صاحبين ولو تمت ونفشي على الموقف أرى مقلق ونحيو لك على قلبك خلي على ذلك مش كون معك. فمن هذه المواقف هي اللي تخليك الأنبياء عن السلام هو على مصاف القدوة من الناس، لذلك دليل إيماني دليل صدقهم وكمالهم فيما هم واحد اللي اقتل حمزة بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أسلم النبي قال له ما نقبلش يا قبل منه، قال له صحيح أنت أصلا كل ما تفكرك كل ما يشوفك نتفكرك، قال له خليني ما أشوفش، فكان يعني يصلي عادي حقه وما يروح. وإذلك هذا الغول بين قوسين يدلنا على أن رسول الله عليه وسلم أفضل العالمين وسيد العالمين وأصحابه من بعده ورثة من ذلك وراثة منهم له صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب تلقى مرة هاو شهدين متقابلين ومتطابقان، تلقى مرة واحد الرجل كان قد قتل أخاه في الجاهلية مع المسلمين، عمر بن الخطاب كان عنده كويس وضراء وكان مسلم ودخل في الإسلام، وبعد في حرب المعارك قتل واحد الكفار، ثم ذلك الكافر بعد سنوات أسلم وجاء وأمره عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ورئيس تحت الله واللي يحكم في بلاد تحسب هذا الطول من ليبيا حتى باكستان وفي العرب من تركيا حتى اليمن. هذه اللي دولة عزيزة لنا عمر طيبا. فالجاني هما عمر قالوا قلنا نحبك قالوا بعد عليا قال هل تمنعني حقا؟ شوف كيف داير الراجل هذاك كيف فهم الاسلام وشوفوا عمر كيف فهم الاسلام. قال هل تمنعني حقا لي كما تحبني شتى هذوك؟ قال تمنعني كيش حق من حقوقي ما تعطيهوليش هذا دراهمي حقي تقاضي؟ قالوا لا. قال وهل تمنعني من اداء واجب وجب علي؟ خليني شرف مثلا في جهاد ونروح الحج قالوا لا. قالوا وش دير بالحب انما يسعى على حب النساء. عندي من دير كلمة وعايش عادي ما خلص يحتوى. ولذلك احنا هذا المشهد على ماذا يدل؟ على عظمة الذي علمهم هذا. كان سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وقعدوا بها وبلغوا بها سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في خلافة معاوية بن أبي سفيان أرسل لها مرة 50,000 دينار. 50,000 دينار مش تفهم قيمتها دراهم 20 دينار هي 110 ملايين. هو اللي استخدم 110 ملايين هي 20 دينار. 50,000 دينار تخيلها شحال من مليار أرسلهم منها يعني تفضل الحق هذا لازم نقول منحة سلطانية منحة من عند الرئيس. ففي جوها وش ولا تدير؟ تقطع في الحوايج وتديروا كم مسد وتقولها خدامة تسكن دار فلان هذوك عندهم الزواج تسكن هذوك عندهم المرض تسكن هذوك تسكن ما عشتش الشيء حتى تكمل الدنيا كامل. كي خلصت هذيك الخدامة اللي كانت عندها اللي كانت تسكن دراهم تديهم تجيبهم وش قالت لها؟ قالت لها صح والله راهي خاصتك انت هي جبارة وش وش تقول؟ لو ذكرتني لفعلت وكان بحكيني نشري جبارة ولا لبس على لأنه صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الدنيا فهي عشرة. وروحوا شوفوا الآن أبناء وبنات هؤلاء الذين نظن أنهم زعماء وشخصيات سياسية وفلسفية واقتصادية وعلمية تبقى بعد ما يموت المنشي هذا أبناءهم يصرون لأصحاب غنى وأصحاب أموال لبان. كثير من الناس عندها شخصية سياسية علمية أكاديمية في كل مجال كان يبان إذا تعرضوا لها غير ما تدخل الدرهم. علاش؟ لأن في واقعة يدل على أن باطنها وكلا الموارد يقول لما تلقى الاشتراك فيها وكلا الدرهم ما كانش حضرها في مكناس لأن في الزمن نحو أصحاب فقر ومدعم الفلاح ومدعم الفقراء ولكن الأموال كان يدي حقها ما يعرفش. لذلك الآن هذا هو الذي إذا اكتشفت هذا اكتشفت الطريق. فإحنا الآن بعد الأخطر دليل صدق الأنبياء لثلاث معجزاتهم التي خالفت بها قواعد الطبيعة وقواعد العالم الفيزياء والكيمياء والدروس وهو يدل على أن الله تعالى أعطاهم على حسب ما أخبر من الخلق. الأمر الثاني أنهم أخبروا بأخبار في الغيب السابق والغيب اللاحق طابقت الحقيقة فهذا يدل على أن الله المطلع على الغيب والعالم بالغيب كان يخبرهم ويقع الأمر على حسب إخبارهم. والأمر الثالث وكمالهم الذي عجزت البشرية على أن تضاهيهم فيه. الله سبحانه وتعالى نزعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.